خيرا أبشر وبشر من صبر نال صبور بصبر الفرج ووفا آي صبيرا أبشر وبشر من صبر نال صبور بصبر الفرج والظفر وصبر